يقول السائل لي أم ستحج هذا العام، بالنسبة لإحرام فيها مرض جلدي وتحك باستمرار، هل عليها شيء؟ لا ليس عليها شيء، الحكة يعني يكون في حكة لسان ويحك لا يضره، ما عليه شيء أبدا. هل الصيام وقراءة القرآن والنوافل بصفة عامة في المسجد النبوي لها نفس الأجر من المضاعفة للصلاة؟ لا ما يقال، لأنه ما ورد نص يدل على مضاعفتها بالألف، وإنما التضعيف جاء بالصلاة. وأما الأعمال الأخرى فلا شك أن الإنسان يؤجر عليها وهو فيها على خير، لكن ما جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتضعيف إلى هذا المقدار أو غير هذا المقدار، ولكن لا شك أن الحسنة بعشر أمثالها، ولا شك أن المكان الفاضل للعبادة فيه مزية على غيرها، وأما مقدار ذلك الأجر فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. يقول أنا مقيم بفرنسا وستكون هناك قريبا انتخابات رئاسية، فهل يجوز لي أن أنتخب أحد المرشحين علما بأنه كافر، ولكن من أجل اختيار أخف الضررين للمسلمين المقيمين في فرنسا؟ إذا كان دخولكم في هذا العمل فيه مصلحة للمسلمين هناك ويغلب على ظنكم حصول النفع للمسلمين بكونه يكون الذي يتولى الأمر في تلك البلاد فيه رفق بالمسلمين وفيه تمكين المسلمين من أداء عباداتهم وأداء صلواتهم وقيامهم بأمور دينهم، والذي ينافسه يكون معروفا بالحقد والإضرار بالمسلمين، فأنتم إذا دخلتم وغلب على ظنكم أن دخولكم يحقق مصلحة يعني ترجيح هذا، فإن دخولكم فيه فائدة، لأنكم ما تختارون إمام المسلمين، تختارون أخف الضررين على المسلمين، تختارون أخف الضررين على المسلمين. وهذا مثل الانتخابات ليس لها أصل في الإسلام، وإذا كان الكفار استعملوها وأنتم مضطرون أو أنكم من أهل تلك البلاد وكان من المصلحة لكم والخير لكم أن تهاجروا من بلاد الكفار لا بلاد المسلمين، لكن إذا كان بقاؤكم في بلاد الكفار في مصلحة للإسلام وبقاؤكم فيه دعوة إلى الإسلام فهذا لا شك فيه خير عظيم. وعندما تحصل هذه الانتخابات ويكون الذين يرشحون اثنان، واحد في نهاية الخبث وشدة الحقد والغيظ على المسلمين متى وصل إلى السلطة ألحق بهم أنواع الضرر، والثاني فيه تسامح مع المسلمين وفيه عطف عليهم ولا يسيء إليهم، فكل منهما ضرر، وارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. وأنتم إذا كان دخولكم يقدم ويؤخر بحيث يحصل هذا الذي فيه مصلحتكم لا بأس من دخولكم، لأنكم ترتكبون أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. وإن كان دخولكم لا يقدم ولا يؤخر فابتعدوا واتركوا. ومما يبين يعني ذلك أن الله ذكر في القرآن أن المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس، يفرحون وكلهم كفار وكلهم يعبدون غير الله عز وجل، لكن كفر الروم أخف من كفر الكفار، كفر المجوس، لأن المجوس وثنيين والروم أهل كتاب، عندهم كتاب ولكنه محرف، ويقولون أنهم يتبعون الرسل وأنهم من أتباع الرسل. فالمسلمون الله ذكر أنهم يفرحون بنصر انتصار الروم على الفرس، انتصار الروم على الفرس، لأن هؤلاء أقرب وهؤلاء أخف ضرر. ومما يبين الفرق بين الروم والفرس في شدة الكفر وفي يعني تفاوت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لملك الفرس ولملك الروم، ماذا فعل ملك الفرس؟ مزق الكتاب. وملك الروم احتفظ بالكتاب وخبأه عنده واحتفظ به حتى جاء أناس من قريش وفيهم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، فطلب ملك الروم أن يبحث عن أناس جاءوا من يعني من الحجاز، من هذا المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضروا. وقال: من أقربكم نسبا به؟ قالوا: فلان. قال: قدمه. خله قدام وبزين وراه، وصار يسأله أسئلة، وقال: إن كذب يعني أخبروني. فكان حرص على أنه لا يحصل من شيء يعني يؤخذ عليه أو يؤخذون عليه. ثم إنه أحضر الكتاب، طلع الكتاب وقرأ عليه، وجاء ما ذكر فيه في صحيح البخاري، في أول صحيح البخاري في حديث قصة هرقل، الحديث الطويل يعني احترامه للكتاب وتوقيره للكتاب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنه يعني أنه سيملك يعني موضع قدميه، وأنه يعني أثنى عليه. ثم بعد ذلك حصل لقط وكذا، فآثر الدنيا على الآخرة. وإلا فإن الكلام الذي ظهر منه ظهر على من على قربه من الإسلام، ولكنه آثر الرئاسة وآثر ما كان عليه من الدنيا والعياذ بالله، فبقي على ما كان عليه. فهذا الفرق بين الكافر الوقح الشديد الذي شديد الحقد على المسلمين والذي هو دون ذلك، فهذا احترم الكتاب وقره، وهذا مزق الكتاب. نعم. يقول: حججت مع زوجتي وأم الكبيرة في السن، فأدينا جميع المناسك في وقتها، إلا أن طواف الوداع قد طفنا بالبيت ليلا بعد صلاة العشاء، ولم نغادر المدينة إلا بعد الفجر من اليوم التالي، هل حجي صحيح أو علي شيء؟ إذا كان أنكم طفتم في أول الليل وبعدين نمتم تريدون أنكم تطوفون ثم تنامون وتقومون، هذا عمل غير صحيح، لأنكم إذا كنتم تعرفونكم ستقومون الفجر وسفركم الفجر، فأنتم أخروه إلى الفجر أو قبل الفجر. وأما إن كنتم ودعتم على اعتبار أن السيارة أنها ستأتي ومضى الوقت وأنتم في الانتظار، فأنتم معذورة. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك: نريد منكم كلمة عن فضائل عشر ذي الحجة، وما هي الأمور المستحبة فعلها في هذه الأيام؟ هل ثبت التكبير والتهليل في هذه الأيام؟ هل ثبت عن الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير في دخولهم للأسواق؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أيام عشر ذي الحجة هذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما يدل على تفضيلها على غيرها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنهم يعرفون فضل الجهاد في سبيل الله وأن شأن عظيم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، وهذا يدل على عظم فضل هذه العشر. وفيها يوم هو خير الأيام، وهو يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، يوم هو خير الأيام، وصيامه تطوعا لغير الحجاج وكفر السنة الماضية والآتية. والحجاج الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث مطلق جاء فيه: ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح، الصيام عمل صالح، والصلاة عمل صالح، وقراءة القرآن عمل صالح، والصدقة عمل صالح، والإحسان إلى الفقراء والمساكين عمل صالح، أي نوع من أنواع العمل الصالح يدخل تحت هذا العموم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما قال العمل الفلاني أو العمل الفلاني، قال مطلقة، حتى أنهم ذكروا مثال يعتبرونه يعني في القمة، وهو الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا قال العلماء: منهم من فضل عشر ذي الحجة على عشر أواخر من رمضان، ومنهم من قال عشر أواخر من رمضان أفضل، وتوسط أناس وقالوا الأيام في العشر عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، والليالي في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، والليالي في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، فهي أيام عظيمة وأيام فاضلة، ويتقرب فيها بسائر الأعمال الصالحة، ويتقرب إلى الله عز وجل فيها بالأعمال الصالحة. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره حتى يضحي، والمقصود بذلك الذي سيضحي ويتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية. وأما الذين سيضحى عنهم من أهله وأقاربه الذين يضحي عنهم وعن نفسه فهو الذي يمتنع، وأما غيرهم فإنهم لهم أن يأخذوا إذا دخلت العشر، إذا دخلت العشر فلا يأخذون، لا يأخذون من أشعارهم ولا من أظفارهم شيء ولا من بشرتهم حتى يحصل تحصل منهم التضحية. كان كلام عن عشر ذي الحجة، والسائل يقول التكبير رفع الصوت نعم بالأسواق. التكبير مما يشرع في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق هو التكبير ورفع الصوت به حتى ينبه الناس بعضهم بعض، لكن لا يكون بصوت واحد، كل واحد يكبر من جهته ويرفعون أصواتهم حتى يعني ينبه بعضهم بعضا على ذلك. وقد جاء هذا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعض الصحابة ما يتعلق بالعشر، وجاء عن عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بأيام التشريق. نعم. يقول معنا شيوخ كبار في السن لا يعرفون التلبية ولا يستطيعون حفظها لنقص في الذاكرة، كيف يلبون؟ التلبية ليست واجبة، لكن تعلمونهم يعني إذا أمكن التلبية، هذه تلبية الرسول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن أمكن كلها، وإذا كان لا يمكن كلها بعضها، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وإذا أمكن لكم تكملونها لهم كملوها، وهي كلها كلمات يسيرة إذا اجتهدتم في ذلك واعتنيتم بهذا قد يحصل منهم أو يحصل لهم حفظها، لكن كما قلت هي ليست بواجبة. نعم. قل وهل يمكن أن يلبوا مع المرشد؟ الطريقة التي الناس يلبون بها بالتلقين كل واحد وراه بصوت واحد هذا ما هو جيد، لكن إذا يعني إذا علموا إياها مع قصرها في فترة وجيزة قد يكون ذلك، وإذا كان ما حصل وإنما لقنوا إياها فما في بأس إن شاء الله. إذا لكن بعض الناس يعتمد على أنه يقول كما يقول المعلم ولا يتعب نفسه اكتفاء بهذا، لكن كل إنسان يحفظ هذا الدعاء هذا الذكر العظيم الذي هو شعار الحج، ولا يعرف هذا إلا في الحج، لأن الناس ما يلبون إلا إذا أحرموا، ما في لبيك اللهم لبيك في أي وقت وفي حين، هذا خاص بالإحرام، وكونهم يتعلمون هذه الكلمات الوجيزة التي هي من شعار الحج وشعار الإحرام بالحج والعمرة هذا من أهم ما يكون، والوجوب ليس بواجب كما عرفنا. يقول إذا وصلنا إلى مكة في الليل هل يمكننا أن نطوف ونسعى ونقصر في تلك الليلة حتى نتحلل؟ نعم، في الليلة والنهار لكم أن تدخلوا ليلا أو نهارا، وإذا دخلتم مكة وطفتم وسعيتم وقصرتم تحللتم. إذا خرج الحاج من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها وبقي فيها مدة زمنية معينة هل يترتب عليه شيء؟ لا، ما يترتب شيء، لا يترتب عليه، يترتب عليه لو لم يعد. إذا صادف يوم عرفة الجمعة هل تصلى صلاة جمعة؟ لا، ما يصلى جمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة لما حج، وكان الوقوف بعرفة يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة، ما خطب خطبتين، وإنما صلى بالناس الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، وما جهر في القراءة لأنها ظهر والجمعة يجهر فيها ويسبقها خطبتان، وكل ذلك ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل صحيح إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة يسمى حجا أكبر؟ ما جاء شيء في هذا، ما جاء شيء يدل على هذا، وأن بعض الناس يقول أنها تعادل 70 حجة أو قريبا من ذلك، ما ثبت في هذا شيء. لكن كون الجمعة أفضل أيام الأسبوع وفيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا لا أعطاه، وأقصح الأقوال فيها أنها بعد العصر قريب من الغروب، وكذلك يوم عرفة يعني وقت يعني وقت يعني عظيم ودعاء وابتهال لعز وجل، فاجتمع يعني يوم عرفة مع يوم الجمعة، لا شك هذا خير على خير، لكن فضيلة خاصة ومضاعفة خاصة ما جاء شيء في هذا، ما نعرف شيء جاء في هذا. ما المراد بالحج الأكبر؟ الحج الأكبر فسر بأنه يوم عرفة وفسر بأنه يوم النحر، وقيل يوم العرفة الحج الأكبر لأن فيه الركن الذي هو أهم الأركان والذي يفوت الحج بفواته، لأن الوقوف إنما هو فيه يعني في يوم عرفة. وقيل الحج الأكبر وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تدرون أي يوم هذا، قالوا أليس يوم الحج الأكبر، لأن فيه أكثر أعمال الحج يؤتى بها في ذلك اليوم، لأن فيه الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي لما كان عليه سعي. هل الهدي للمتمتع مستحب ولا يترتب عليه شيء إذا تركه؟ لا، واجب، ليس المستحب واجب، بل يجب عليه إن كان قادرا على شرائه فإنه يعني يفعله، وإن لم يقدر فإنه يفعل ما ذكره الله في القرآن بأن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يقول هناك من أفتانا بركعتين للإحرام، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح متى تكون هاتان الركعتان، قبل الإحرام أو بعده؟ الإحرام هو النية والدخول في النسك، وليس لبس الإحرام، لبس لباس الإحرام يمكن يحصل وأنتم في البيت، وأما النية فتكون في الميقات، فإن شئتم أن تنزلوا في الميقات وتصلون فريضة أو نافلة لا بأس، وإن شئتم أن تنووا الإحرام إذا حاديتم المسجد وأنتم في السكة في الطريق دون أن تنزلوا للمسجد فلكم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه وقد كان نزل في الميقات يوما وليلة، فعند مغادرته أو عند يعني إحرامه قال إنه أتاني آتم وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإن صلى الإنسان في هذا الميقات الذي هو ميقات المدينة الذي هو وادي مبارك وقد جاء فيه الحديث فإنه لا بأس بذلك، وإن لم ينزل فيه ونوى الإحرام بالدخول في النسك عندما حاداه ولبى فإن ذلك كافٍ. في حال كون الإنسان مسافرا يقصر الصلاة، فهل يصلي كذلك السنن الرواتب أم يتركها؟ إذا كان يقصر مثل ما إذا كان الناس في منى، الناس في منى يقصرون، وفي عرفة وفي مزدلفة يقصرون، فإذا كان هناك عمل قصر ما فيه نوافل، ما فيه رواتب. وأما إذا كان الإنسان في بلد ويصلي مع الناس الجماعة ولا يقصر فهو يصلي، له أن يصلي الرواتب، وإنما ترك الرواتب في كون الإنسان يقصر، وأما إذا كان يحضر الجماعة ويصلي مع الناس فيأتي بالرواتب. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من خرج في سبيل الله يوما أو 3 أيام أو 4 أشهر؟ إذا كان جاء الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكل يوم من أيامه فإنها عظيمة، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما مر في الحديث الذي ذكرناه قريبا في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، الذي هو أفضل الأعمال. وأما ما يفعله بعض الفرق من أن الجهاد عندهم يخرج في سبيل الله يوم ويومين أو 40 يوم ويدعون إلى أمور معينة محددة وضعها الذين وضعوا هذا التنظيم ولا يخرجون عنها. وأهم المهمات التي هي الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك لا يعرجون عليه ولا يشتغلون فيه. فهذا كان الأولى بهم أن يعنوا بما دعت إليه الرسل وهو إفراد العبادة لله عز وجل وترك الإشراك بغيره وهداية من ابتلي بهذا الوباء وبهذا الضرر. الحاصل أن مثل هذا لا يقال أن هذا هو الجهاد. الجهاد هو الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولقتال الكفار. وأما هذا الخروج المعين بيوم أو 3 أو 4 أيام أو 40 أو ما إلى ذلك فهذا شيء جديد. هل يجوز نقل الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت إلى حي؟ الله أعلم. ما حكم حلق اللحية لمن أراد الحج واشترط عليه حلقها لتوضع صورته في جواز السفر؟ حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب لقوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وقال أرخوها وقال وفروها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لحية كثة وأصحابه أصحاب لحى وما فيهم من يحلق. فهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والواجب على الإنسان أن يكون على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق. وإذا وأيضا فيه تشبه بالكفار وتشبه بالنساء وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال. وإذا طلب من الإنسان أن يحلق لحيته ومن المعلوم أنها معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس الإنسان أن يطيع مخلوقا في معصية الله سبحانه وتعالى. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما يعني هدد بالسجن وأنهم يعني إذا ما حقق الذي يريدون قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ يوجد بالسوق أناس يوزعون سندات أضاحي فهل أوكلهم بأن يكون هذا مكان الهدي؟ لا هذا غلط. اللي يوزعون هؤلاء اللي يمشون هذا ما يدروا يعني صحة كلامهم من صدقه. قد يكونون يعني كذابين. قد يكونوا يعني يريد أن يحصلوا شيء لا يحل لهم. والإنسان يتعامل مع الجهة التي عينتها الدولة والتي هي مشرفة عليها وخصصتها لهذا العمل فلا يتعامل مع جهة غير معتمدة من جهة الدولة. إذا نظر المحرم في الحج إلى امرأة أجنبية هل تلزمه فدية؟ لا يجوز الإنسان النظر إلى امرأة أجنبية. وإذا حصلت النظرة فجأة فإنه يصرف لأن له الأولى وليس له الثانية. اللي حصل فجأة هذا لا يؤخذ عليه والذي يحصل منه بالتعمد والقصد هذا يؤخذ عليه لكن ليس فيه فدية. لكنه قد يترتب عليه مضرة قد ينزل قد يحصل له متابعة يعني هذا الأمر حتى يقع في الأمر المحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك من يرتدي ملابس خضراء ويأخذ ملحفة خضراء ويقول هذا على لون القبة الخضراء ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الصوفية وطيبة. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الصوفية ويقولون طيبة هي دار الصوفي فما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل كلام ساقط. والرسول صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أبيضين وقال خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالإنسان عندما يختار يختار الأفضل. وأما كونه يعني يحرم بثياب يعني أخرى يعني ليس هناك مانع منها ما في بأس. لكن كون الإنسان يختار الشيء الأبيض الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو اللباس المفضل والذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله وقال إنه خير الثياب وأرشد إلى تكفين الموتى فيه، هذا هو الذي ينبغي لسه. وأما هذا الكلام الساقط يعني الذي يقوله هؤلاء فهذا ضلال وانحراف على الجادة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وهو إمام المسلمين، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما هذه الطرق الصوفية هذه جديدة، هذه نابتة، هذه ما عرفها الصحابة رضي الله عنهم، ما عرفها خير القرون، وإنما هي شر سلم الله تعالى منه الصحابة ومن شاء الله سلامته وابتلي به من جاء بعدهم. يقول أنا شاب مقيم في المدينة، ذهبت إلى مكة للعمرة في 9 ذي القعدة ثم رجعت اليوم العاشر، فهل إذا أردت الحج ماذا يجب علي من مناسك الحج؟ إذا كنت مقيما في المدينة فذهابك إلى مكة والعمرة ورجوعك هذا لا يجعلك متمتعا، وإنما إذا أردت التمتع فأنت عند ذهابك إلى مكة تحرم بالعمرة وتكون هذه عمرة التمتع، وهذا هو الأفضل في حقك، أن الإنسان الأفضل في حقه أن يكون متمتعا. يقول ما صحة هذا الدعاء عند الذبح، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل منا؟ صحيح، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ومنك وهذا منك ولك، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، نريد منك كلمة للحاضرين، حيث يوجد كثير من المصلين من يسابقون أو يوافقون الإمام في القيام والنزول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني إنه يتابع الإمام، فالإمام جعل ليؤتم به، لا يسابق ولا يوافق ولا يتأخر عنه كثيرا، لأن أحوال المتابعة 4: مسابقة، ويليها الموافقة، ويليها المتابعة، ويليها التخلف. هذه 4 حالات متوالية، أولها المسابقة، كل إنسان يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويقوم قبل الإمام، إذن إيش فائدة الاقتداء؟ يعني كما يقول بعض العلماء: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وكما يقول بعض أهل العلم: إن المسابقة ما هي، يعني معنى كلامه ما هي إلا ضرر يحصل للإنسان، ثم أيضا ماذا يستفيد منها؟ لن يسلم قبل الإمام، هذه السرعة دي تجعله يسلم قبل الإمام ويروح هو باقي مع الإمام حتى يسلم، وإنما الذي حصل أنه أفسد صلاته بهذا العمل، أفسد صلاته، لأنه سيبقى مع الإمام إلى أن يسلم ولن ينصرف قبل سلام الإمام. إذن ما فائدة هذه المسابقة؟ فيها مضرة بدون فائدة. فالإنسان لا يجوز له أن يسابق، ولو سبقه يجب عليه أن يرجع ويتبعه، فإن لم يرجع فإن صلاته غير صحيحة، لأنه ما وجدت منه المتابعة والاهتمام. والثاني الموافقة، يعني ما يتقدم ولا يتأخر، هو مثله على طول، إذا ركع هو يوافقه، إذا قام يوافقه، ما هو متأخر عنه ولا مسابق له. هذا قال عنه العلماء أنه مكروه، أنه مكروه، ولكن الإنسان يبتعد عنه حتى يحصل المتابعة، لأن قال إذا ركع فاركعوا، يعني إذا وجد من الركوع يوجد منكم الركوع بعده، لا معه ولا قبله. والثالثة المتابعة، يعني أنه إذا ركع واستقر راكعا أو أنك سمعت صوته انقطع افعل وراءه، هذه المتابعة وهي المشروعة. وأما التخلف تجده يركع الإمام ثم هو واقف، فإذا رفع من الركوع راح يركع وهكذا، فأيضا كذلك لا يجوز لأنه ما حصلت المتابعة بهذا. اللهم إلا كان الإنسان حصل منه يعني غفلة أو حصل منه كذا ففعل الإمام ولحقه، فعل أتى بهذا الإمام بهذا الذي فاته ولحق الإمام، يعني ما دام أنه قريب. نعم. هل يجوز أكل ما ذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذبح للمولد من البدع، ولا يجوز للناس أنهم يفعلون البدع، لا أن يحتفلوا بالمولد، لأن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء شيء يدل على مشروعيته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله، والخلفاء الراشدون ما فعلوه، والصحابة جميعا ما فعلوه، والتابعون ما فعلوه، وأتباع التابعين ما فعلوه. 300 سنة لا يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالموالد، والكتب المؤلفة في تلك السنوات في تلك القرون ما فيها ذكر الموالد، لأنها لم تولد الموالد في ذلك الوقت، بل ولدت في القرن الرابع الهجري، وبعد ذلك جاء ذكرها من الناس من يؤيدها منهم من يمنعها بعدما ولدت في القرن الرابع. وأما في القرون الثلاثة فإنه لم توجد، وكونها لم توجد يدل على أنها ليست من الدين، ولو كان خيرا لسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم وتابعوهم وأتباع التابعين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أفضل القرون الصحابة، ثم قرن التابعين الذين رأوا الصحابة، ثم قرن أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. هذه القرون الثلاثة كلها ما وجد فيها بدعة الموالد، وإنما وجدت في القرن الرابع. ومن الذي أوجدها وما هو المستند في إيجادها؟ الذي أوجدها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع، والقدوة والأسوة في ذلك تقليد النصارى. النصارى يفتح لهم بميلاد عيسى، نحن ما نحتفل، نحن لا نحتفل. هذا هو الدليل، الدليل التقليد النصارى، والذي فعلها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والأثار في ذلك مصر أنهم أحدثوا 6 موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد علي، يعني مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي وفاطمة، ومولد الحسن والحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. هم الأول من أحدث الموالد، والناس بعد ذلك تابعوه، والحجة اتباع النصارى، لا دليل من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما دعوة أن هذا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل محبوب من البشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن ما هي علامة محبته؟ إحداث موالد أو أمور تفعل مع هذا الإحداث، أو أنها شيء آخر؟ هي شيء آخر، أرشد الله عز وجل إليها بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة المتابعة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه هي علامة المحبة. ليست علامة المحبة احتفال بموالد ما حصلت من أصحاب الرسول الذين هم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. وقد يقول قائل: يعني ما دام من قصدي حسن وأنا أحب الرسول وهذا من محبة الرسول، يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه أشد حبا له من غيرهم ممن جاء بعدهم، هم الذين يفدونه فدوه بأنفسهم وقاتلوا دونه وذبوا عنه وأحاطوا به لوقايته من سهام الأعداء عليه الصلاة والسلام. وطلحة بن عبيد الله شلت يده وقابها الرسول صلى الله عليه وسلم، شلت يده، صارت يده مشلولة لأنه وقابها النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ما أصابه بسبب ذلك. هؤلاء هم الذين لو كان هذا العمل المحدث اللي جاء في القرن الرابع خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أسبقوا الناس إلى كل خير وأحرصوا الناس على كل خير. فلا تجوز هذه الاحتفالات، ولا يجوز صنع يعني ذلك الطعام الذي يطعم، ولا يعني الناس لا يحضرون تلك الأماكن ولا يأكلون، وإنما من حضر ليبين يعني هذا الأمر ويمشي هذا هو الذي ينبغي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.